بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامك علما. وبعد، وصلنا إلى مسألة التفصيل. قلنا أن المفصل ينقسم إلى متصل ومنفصل، ومر معنا المتصل. الآن نبدأ بالمنفصل وهو على ثلاثة أقسام، كما ذكر المؤلف حفظه الله تعالى: دليل الحس ودليل العقل والدليل السمعي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الدليل السمعي وهو عجلة أقسام. أولا، تخصيص الكتاب بالكتاب. وهو على ثلاثة أقسام: دليل الحس كقوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، شهد عدم تدمير السماوات والأرض، وكقوله تعالى: وأوتيت من كل شيء، وعلم بالحس أنها لم تؤت ما أوتي سليمان من تسخير الريح والشياطين وغير ذلك. يعني بالحس خصيصا، ما نقصد بالحس المشاهدة. دليل العقل كقوله تعالى: خالق كل شيء. العقل مباشرة يخص ذاته تبارك وتعالى وصفاته. خص العقل ذات الله وصفاته فإنه لم يخلقها فهي أزلية. ثم الدليل السمعي وهو عشرة أقسام: أولا، تخصيص الكتاب بالكتاب، مثاله قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. خصص بغير الحوامل والآيسة والصغيرة وغير المدخول بها، فقوله وغير المدخول بها. فقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أخرج الحوامل. وقوله: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أخرج المطلقة قبل الدخول. وقوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أخرج اليائسات من الحيض واللائي لم يحضن. ومثله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال أبو حنيفة: إنه يخص منها قتلهم عند المسجد الحرام، قتلهم عند المسجد الحرام بقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. ثانيا، تخصيص الكتاب بالسنة، مثاله قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: ادعوني أستجب لكم. خص بقوله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت فلم يستجب لي. هذا أخرج من عموم قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذا خرج لأنه تعجل فقنط من روح الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى وعده لا يتخلف، إنه لا يخلف الميعاد تبارك وتعالى. قال: ادعوني أستجب لكم. لذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بين أنه يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت فلم يستجب لي. والدليل على هذا قوله تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. نعم، هنا التعليق على المشيئة: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. نعم. ومثله قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يعني عام ما طاب منكم من النساء. يعني عموم نكاح النساء. لا فصل اجمعوا على تخصيصه بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وغيرها من المخصصات الأخرى. فضل من عليه أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخلاتكم وبنات الأخي وبنات الأخي إلى آخر الآية. هذا كله خرج من عموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وكذلك لا تنكحوا المرأة على عمتها ولا على خالتها. نعم. طيب. ومثله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. خص الولد القاتل بقوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث. نعم. والكافر من الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. عام في كل ولد من الولد في الفرائض يعم الذكر والأنثى. هذا هو الولد. واضح؟ فالقاتل لا يرث. نعم. وغيرها كذلك اختلاف الدين. هذه ما من موانع الشرك القتل واختلاف الدين. نعم. والكافر بقوله صلى الله عليه وسلم لا اي شك قاتل اي شك قاتل اي شك اذا قتل من مورثه من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. والكافر بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. واحتج ابو بكر رضي الله عنه على فاطمه رضي الله عنها بقوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا لا نورث من لا الصائم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن معاشر الأنبياء لا نورث لا نورث ولا نورث. نعم سيدة عمر البيت لا سيدة فاطمة أرادت ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه حقها. فاحتج عليها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأن الأنبياء لا تورث. وهذا يخص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين من خرج من ذلك الأنبياء. وخصوصا يعني مناهى نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقه. وهذا تخصيص لعموم القرآن بخبر الواحد. نعم فيه ارتجال يعني تخصيص الكتاب بالسنة يعني بخبر الواحد. نعم. يعني تخصيص المتواتر بالآحاد. ومثله قوله تعالى الراجح العمل به. ومثله قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. خص بحديث علي رضي الله عنه وألا يقتل مسلم بكافر. ومثله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. خص بفعله صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله عنها قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. خص هذا لأن المسلم لا يقتل بكافر. يعني المسلم إذا قتل كافرا لا يقتل به إلا الأحناف قالوا يقتل. هل ما أستدلت؟ نعم الأحناف قالوا يقتل. نعم عندنا مثل أخرى. نعم. ومثله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. خص بفعله صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله عنها يعني هو مسترقة أيا كان تقطع يده. خص هذا بربع دينار فما توقف إذا كان المسروق أقل من ربع دينار مع الشروط والقيود الأخرى لا تقطع لا تقطع يده إذا كان أقل من ربع الدينار وليس في حج مثله وغيره. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا، ومثله قوله تعالى وأحل الله البيع، خص منه بالحديد أنواع من البيوع كبيع ما لم يقبض بقوله، يعني أنواع البيوع المحرمة خصت بقوله تعالى وأحل الله البيع حرم الربا، كبيع ما لم يقبض كبيع ما ليس عنده، هذا نهى عنه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع ما ليس عنده أو ما لم يقبضه. لا، بقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه، لا حتى يتملكه، وبيع ما ليس عنده بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وبيع الغرر والمجاهيل. فعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، نعم، وغيرها. ثالثا تخصيص السنة بالسنة، يجوز تخصيص السنة بالسنة حتى المتواترة بالآحاد. مثال تخصيص المتواترة بالآحاد حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم لبيان مواقيت الصلاة المتواتر، فقد أورده السيوطي في الأزهار المتناثرة من حديث تسعة من الصحابة. وقال ابن عبد البر لم يختلف أن جبريل هبط صبيحة الإسراء عند الزوال فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مواقيتها وهيئتها. فخص حديث المواقيت بحديث أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما. يعني هذه مسألة الجمع يعني في السفر بغض النظر عن الفرق، يعني أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير مطلقا، هذا ما عليه الشافعية فذلك حلال إذا كان في سفر يقصر مع جواز تقديم العصر إلى الظهر أو تأخيره الظهر إلى العصر. المالكية عندهم هذا لا يجوز إلا التقصير فقط، الجمع عندهم بمزدلف. واضح؟ نعم نعم. قال ابن قدامة المقدسي الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم. الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم تخصيصا للمتواتر بالآحاد. ومثال تخصيص الآحاد بمثلها حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هو عام مخصوص بحديث عمر أنه يقول في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. مثل ما يقول المؤذن، هناك مقال يقول مثل ما قال المؤذن على عموم الحديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، قصة في حي على الصلاة بالحوصلة وحي على الفلاح بالحوصلة، يعني لم تقل مثل ما قال المؤذن. نعم. والحديث هو ثم قال أي المؤذن حي على الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا تدابروا، ظاهره النهي عن عموم التدابر والهجر، وهو مخصوص بحديث كعب بن مالك حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهجروه ولا يكلموه، هو وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. لتخلفهم عن غزوة تبوك. ومثله تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر بقوله ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، من الورق صدقة. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم فيما تقت السماء والعيون أو كان عتريا العشر. العتري هو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء البطر في سواق تشق له، خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، يعني فيما سقت السماء العشر، يعني بأي كمية كان، واضح، فيما سقت السماء العشر ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، يعني العشر يكون من خمسة أو سق فما فوق، ما كان دونه ليس فيه زكاة. فقوله فيما سقت السماء والعيون أو كان عتريا في العشر، هذا خص هذا العموم بأننا أخرجنا ما دون خمسة أو سق، واضح؟ نعم. رابعا، تخصيص السنة بالكتاب كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، بقوله تعالى ومن أطوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، يعني القاعدة ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، سيأتي معنا هذا الخبر إن شاء الله تعالى في أبواب الأولى من كتاب الطهارة في سورة الكهف. قال تعالى من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين إذا قطع وهي حية، هذا منه ألا هو طاهر في المدينة. قصة هذه المذكورات من هذا الحديث أنها طاهرة، يعني يجوز الانتفاع بها، عندما قال أثاثا ومتاعا يعني جواز الانتفاع. نعم. ومثله تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة ونصف سنة، بالآية فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، خطفت الأمة فتغرب نصف عام. نعم. خامسا، التخصيص بالإجماع مثاله قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا، خص بالإجماع حد القتل على العبد. ومثله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، جاء لفظ أولادكم عاما في كل ولد عبد أو حر، ثم أجمع المسلمون أن الولد إذا كان عبدا لم يرث. نعم. ومثله قول التخصيص بالإجماع. نعم. في خلاف الثانية، يعني النسبة الثانية ينفرد ينفع عام يغرب عام حتى يساعد على مكان المعصر. بالنسبة للتخصيص قيل يعني هناك من قال توب خشية أن تزيد فسادا على الفساد، لا هذا في كتب الفقه، يعني قولان. ومثله قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، اتفقوا على حمل الآية على جميع الناس فجرب وإنساهم خلط صغيرة، فإنه خارج بالإجماع والعبد على قول. وكذا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خرجت منها الأمة بالإجماع فإن عدتها حيضتان، يعني تكملة للمسيح، لأن العدة لا تقبل التضعيف، فهي عدتها نصف عدة الحرة، يعني فرق ونصف، وكمل النصف بفرق كامل. نعم. فإن عدتها حيضتان، يعني هذا على مدى تحليل أنا القرأة عندنا الطهر حتى الشافعي هو الشافعي لماذا وضع فينا عدة حيث الطهر إلا هم اللي يلاحظ وصل الاحتمال إن ذهب الملكية القرأة من الطهر متخلص كما كما مثل الشافعي الذين قالوا أن القرأة هو الحيث الاحتمال ومثله قوله صلى الله عليه وسلم إذا زبغ الإهاب فقد طهرت خصص بالإجماع جلد الخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ. نعم هذا عليه ما عليه. ومثله ما جاء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع خصص منه بالإجماع ما لو باعها قبل بدن صلاحها وشرطا قبل بدو قبل بدو هو الأصل يعني عدم بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها وهناك تخصيص لهذه العملية جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها لكن بشرط أن يشترط عليه قطعها لا على المسألة قطعها. نعم. اتصى منه بالإجماع ما لو باعها قبل بدون صلاحها وشرط عليه قطعها. قال الخطابي. الخطابي. هنشد الخطابي. قال الخطابي لم يختلف العلماء أنه إذا باعها أو شرط عليه القطع جاز بيعها وإن لم يبدو صلاحها ومثله قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فهو يشمل الذبائح وغير الذبائح بعموم لفظة ما لكن سائر الفقهاء أجمعوا على تخصيص هذا العموم بالذبح. يعني الموارد الأخرى التي لم يذكر عليها الله أخرج المراد بهذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني المذبوح الذي يذبح واضح هذا إذا لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل. نعم نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.